إذا المسلم إما أن يمسح على رأسه مباشرة كل الرأس، وإما أن يمسح على عمامته كل المسح، وإما أن يمسح على ناصيته ويكمل على عمامته. أما المسح ربع الرأس فقط هذا لا يصح في السنة. إذن العمامة هي الخمار، والرسول عليه السلام مسح على الخمار أو العمامة دون أي شرط يذكر. وكما يقول ابن حزم وغيره رحمه الله بمثل هذه المناسبة: وما كان ربك نسيا. نعم. اللغويون شيخنا، اللغويون بارك الله فيكم، يقولوا العمامة هي ما عمت الرأس، ويضربون بعض الأمثال، يقول يأتي من عند حنكه مع رأسه. هل يستطيع الشيخ أبو فارس يمسح هكذا على الحطة ويقول هذه عمامة شيخنا، أو على الطاقية؟ الآن هي ليست عمامة في رأيك؟ أقول بالنسبة لقولهم تعم هكذا الرأس كله. لا، هذا ليس الرأس. الرأس هو حوى. ضممتها إذا زياد مدرج. مدرج. طيب غيره. أيضا مثل نفس السؤال، يعني كل مسوا هل يجوز مسح على كل مسوا؟ أنا قلت آنفا إن تيسر المسح على الرأس مسح على الرأس، أما إن كان هناك شيء غير عادي غير طبيعي كالعمامة، يعني في شيء من التكلف، فالدين يسر كما يقال. ونحن ما نقول الدين يسر معنى فلت الأمر، وإنما إذا جاء اليسر منصوص عليه كما كالمسألة التي نحن في صددها الآن، مسح رسول الله على العمامة، إذن لا تسأل عن الشروط لأنه لم يأتي أي شرط، وإلا بيكون يصيبنا ما أصاب اليهود حينما قال له موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فما زالوا يسألون حتى يعني عيوا وعجزوا فذبحوا وما كادوا يفعلون. فدعاؤنا بأن الإسلام يسر كقاعدة منصوص عليها في الشرع، لكن لا نطبق هذه القاعدة إلا فيما ثبت اليسر فيه، كمثل ما نحن فيه من نسع على العمامة أو المسع على الجوربين. بالنسبة لمسح الجوربين، من الناس من يشترط أن يغطي الجورب مكان الوضوء، يعني أن يغطي الكعبين، وكذلك بالنسبة للخف مثلا أو للنعل، فهل ينطبق نفس الكلام السابق على هذا؟ أم هذا القول المصدر؟ يعني بالكلام السابق نفي الشرط. نعم، هو كذلك، لأن اشتراط أن يغطي موضع الفرض الذي يجب غسله هذا ينتقد بثبوت مسح الرسول عليه السلام على النعلين، والنعل لغة هو الذي ليس له ما يغطي الكعبين، ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا يلبس المحرم الخفين، فإن لم يجد إلا الخفين فليقطعهما أسفل من الكعبين حتى يكونا كالنعلين. إذن النعل ينافي لغة الخفين من حيث أن الخفين يغطيان الكعبين، أما النعلين فدون الكعبين. وما دام أنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه مسح على النعلين، إذن يبقى ذلك الشرط، مع أنه غير منقول كما قلنا بالنسبة للمسح على العمامة فقد نقل ضده تماما.

أو في أي ناحية من نواحي حياته، فمخرجه حين ذاك كما قال عليه السلام كفارة النذر كفارة اليمين. فمن هذا الباب مع ملاحظة أن الطلاق يعني أمر فيه هدم لبناء أقامه بشروط كلفه الشارع الحكيم بها، فما ينبغي أن يقع مثل هذا الطلاق إلا عن تأوذى وعن تروي وتأني. ولذلك نجد القرآن الكريم يلمح تلميحا قويا جدا إلى أن الطلاق لا يقع بمثل هذه الشهولة، حينما يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن عزموا الطلاق، والهازل والماجه مش عازم الطلاق لكن هذه عقوبة له، أما ذاك الذي يريد أن يؤدب زوجته هو مش قاصد الطلاق، يقصد شيء آخر. نعم الله إنك علينا يا سيدنا. عفوا الله يكون علي أنا. أي نعم. طيب بالنسبة للزواج أيضا، يعني في أحيان تأتينا حالات يأتي رجل يريد أن يتزوج من امرأة وهي من بلد مسلم، يعني من خارج أمريكا، وهي بحالها يعني ليس عندها ولي، وتقول تدعي أن وليها موافق. فنحن نتحرج كثيرا في عقد مثل هذه الزيجات بقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. فأحيانا نطلب مثلا أن يعني هم يقولون مثلا ممكن أن نتصل بالوالد بالهاتف وهو يقول لكم أنه قد وكل فلانا، فهنقول وما يدرينا أن هذا هو والدك فعلا وليس شخصا آخر. فأحيانا يعني نتعنت يعني أو يقولون أننا نتعنت فنطلب، وهذه عادة يعني عادة نتعنت فنطلب أن يأتينا كتاب مصدق من السفارة من الوالد يقول أنه هو يقر أو يوافق على زواج هذه المرأة. فهل ترون يعني وسيلة أخرى أو أسهل من هذه؟ يعني لأن أحيانا يقول نحن مستعجلون ولا نستطيع أن ننتظر شهر أو أقل أو أكثر حتى يصل هذا الكتاب وغير ذلك من الأمور. ما أرى لابد من التثبت خاصة في مثل هذا الزمان التي ترتكب فيه شتى الحيل للاستحلال ما حرم الله عز وجل، فلابد من الوسيلة التي أشرت إليها أخيرا. طيب في عندي بعض سؤالين فقط، سؤال يعني لعله يأخذ وقت كثير وسؤال أقصر منه. السؤال الأقصر هو أني اطلعت هنا على كتاب صحيح صفة الصلاة، صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها. لا كأنك تنظر إليها. فهذا يعني كتاب محشور طبعا بالكثير من الأضاليل والأكاذيب، ولكن يعني حسب رؤيتي له نظر إليه أمس أشعر كأنه يعني كثير مما فيه قد ينطلي على كثير من الناس. وهذا يعني لعله يسبب فتنة بين الناس. وقد سمعت من أبي مالك مثلا أنه هو شخصيا يرى أنه يفضل في بعض الحالات أن ينكر أن يتجاهل هذا الرجل فلا يرد عليه ولا يعطى وزنا أو قيمة، ولكن هؤلاء يوزعون هذا الكتاب وينشرونه هنا. وسمعت مثلا أنه هم وأتباعهم من الإخوان وغيرهم في أمريكا ينشرون كتبا في الرد في الهجوم عليكم يعني لهذا الرجل نفسه. يعني فماذا ترون يعني الحكمة الآن في التعامل مع هذا الرجل بحيث أنه لا نعطيه وزنا وبنفس الوقت لابد من تسليح الدعاة بشيء يستندون عليه في مجابهة مثلا من يقول لا يجوز، هو يقول مثلا لا يجوز مسح على الخفين على الجوربين، يقول مثلا يعني أشياء كثيرة يناقش فيها صحيح ما في صفة الصلاة، ويقول حديث صحيح أحاديث صحيحة وصححه فلان وكذا وحديث صحيح بطرقه وهكذا. فما العمل يعني؟

كشهادة الشهيدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر. انتهى كلامه، طبعا وضح بخط غامق وتمام. هذا فيما نقله هو عن ابن عبد البر، ولكن لو رجعنا إلى ابن عبد البر لوجدنا أنه قال وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرنا، وبالله توفيق. ثم شيخنا أيضا صفحة 40 نفسها لفوق شوي قال وقال قوم من أهل الأثر وبعض أهل النظر، بينما العبارة في التمهيد وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر، هذا كلمة كثير وكذلك يفعل. الله يهديه وينتقم منه. اللهم الله يهديه ويغفر. ياخذه ولا ينتقم منه؟ والله ياخذه. أحب لنا يا شيخ ياخذه هو اللجنة اللي معه. إيش بصدق قوم مؤمنين؟ أي والله هو واللجنة اللي معه هيك. وهو صحيح. في هنا الأخوة الظاهر يريدون أن نعود إلى السؤال اللي بالنسبة للمسافر الذي يصلي العصر خلف الإمام الذي يصلي المغرب. أيوة. فهل يعني يريدون أن يتأكدوا أنه فعلا لا يتبع الإمام بل يقصر ويصلي ركعتين يعني؟ نعم. رغم أن المسافر مأموم يعني. إيه هو الأصل عندنا أنه يتابع الإمام، لكن هذه صلاة المثال كان في صلاة المغرب. صحيح. ما في عندنا يعني تطوع في ركعة. لو كان السؤال مثلا يصلي وراء الإمام الذي يصلي العشاء كنا منقول بتمع فيكتب له ركعتان الفرض وركعتان تطوع. أما هون في المغرب يكون شفع ثم وتر، قلت ما قلت آنفا لسبب هذا الفارق لا لشيء آخر. السؤال الأخير هو بالنسبة يقول أنه قد يكون يعني الجواب والإجابة عليه قد تكون قد تطول، ولكن أعلم أنكم قد تكلمتم في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، ألا وهو يعني نصيحة بالنسبة للذين يعيشون في بلاد الكفر يعني ويستحلون ذلك ويقولون مثلا أن بلاد الكفر أفضل الحياة فيها أفضل من الحياة في بلاد المسلمين، وذلك أن بلاد المسلمين يكثر فيها الغش والكذب والخداع والرشوات والمحسوبيات وغير ذلك من الأمور، بينما هذا منتفن يعني في بلاد الكفر. فلو أمكن يعني نصيحة مختصرة يعني لمعرفة أنكم كما قلت قد تكلمتم كثيرا في هذا الموضوع بالنسبة لنا يعني المبتلون بهذه بالحياة في هذه البلاد، جزاكم الله خيرا. والله النصيحة هي أن يتجرد الإنسان من الهوى أولا، ثم إما يشبه علم الكلام بل الفلسفة ثانيا. هذه تعليلات نظرية وشخصية تصادم بها النصوص الشرعية، فهو موقف لا ينبغي للمسلم أن يقفه، لأنه ينافي تماما قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء الناس الذين يقولون هذه المقولة، هؤلاء ينظرون نظرة قاصرة جدا، كما يقال لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، أو إنه ينظر بعين واحدة دون الأخرى. كل مسلم يعلم أن أخطر شيء على المسلم هو الكفر والشرك، وليس كذلك المعاصي والذنوب والآثام، فإنها قد تغتفر بكون المرتكب لها هو مؤمن بالله ورسوله، كما هو معلوم من قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلماذا هم ينظرون إلى هذه المزايا التي ذكرتها عنهم آنفا ولا ينظرون إلى الواقع الذي أصاب كثيرين من أولئك المسلمين الذين طالت حياتهم في تلك البلاد، حيث أن بعضهم من كبار السن تنصروا فضلا عن عوائلهم؟ لماذا لا ينظرون إلى هذه العاقبة التي لا أسوأ منها ويتناسون ويذكرون بعض المصالح والتي لا توجد في ظنهم في البلاد الإسلامية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا بقي المسلم هو وعائلته في البلاد الإسلامية ولم يستفد منها سوى أنه حافظ على إسلامه لكان ذلك أكبر فائدة. هذا رد نظري أيضا على تلك النظرية الكلامية أو الفلسفية. أما الأصل فهو أن يقف المسلم عند النص الشرعي كما ذكرنا الآية آنفا. فالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن البقاء في بلاد الكفار والمشركين هي كثيرة والحمد لله، ومعروفة في كتب السنة، كمثل قوله عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم أقام أو يقيم بين ظهراني المشركين. ثم ولا أريد طبعا كما ألمحت أن أصيل في هذه المسألة لأننا تكلمنا فيها كثيرا وكثيرا جدا، هؤلاء يكثرون سواد الكفار لو فرضنا أنهم لا يتأثرون بتقاليدهم وعاداتهم، وهذا أمر لا يمكن التسليم به أنهم لا يتأثرون، هذا لا يمكن التسليم به. الآن أقول مثلا ولا تؤاخذني يا أبا عبد الله، كنت أتعجب حينما أنت تتكلم باللغة العربية وإذا بك تعمل سكتة هي من طبيعة اللغة الأجنبية، صحيح ولا لا؟ هذا ليس حراما، لكن كما يكتسب الطبع مثل هذا باللا شعور أيضا يكسب، قد يكون ما يؤثر سواء في خلقه أو في عقيدته. وأنا ضربت مرة مثلا مهما حينما قيض لي أن أسافر إلى بريطانيا، وقيل لي بأن هناك في قرية تبعد عن لندن أكثر من 120 كيلومتر بأن هناك داعية مسلم هندي أو باكستاني. عرفت يومئذ بأنه من جماعة المودودي رحمه الله، فذهبت إليه وكان وقت رمضان. الحقيقة أنست به ومال قلبي إليه، سمت مسلم ملتحي ويتكلم العربي بشيء من البيان والفصاحة مع اللكنة التي لا تفارق العاجي مثلي، فلذلك قلت بلسان الحال: إن الطيور على أشكالها تقع. لكن لفت نظري أنه في رقبته عقدة، فذكرته أنه أنت ما شاء الله بهالسمت هذا وبهالمظهر الإسلامي كيف تضع هذا؟ من طيبه ونحن على مائدة الإفطار وفي رمضان كما ذكرت آنفا رأسا مد يده ورماها أرضا فاستبشرت خيرا. لكن سرعان ما أسفت لقولي التالي، قال والله يا شيخ نحن هنا نعيش مع هؤلاء الإنجليز أو البريطان، وهؤلاء ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة احتقار، والفلسطينيون من عادتهم أنهم لا يضعون العقدة ويجعلون الأزرار مفكوكة هنا في القميص، فينظرون إليهم نظرة احتقار. فلكي لا ينظر البريطانيون إلى مثله هذه النظرة ووضع حتى يحترموه، يعني ينظرون نظرة إجلال وإكبار. قلت له ليتك لم تقل هذا، يعني أنت تقدر نظر هؤلاء الكفار إلى أخوان المسلمين هذه النظرة، فسامحك الله. تأثر الرجل بالجو الذي وهو داعية، فوضع العقدة هنا لماذا؟ لكي لا ينظر إليه البريطانيون أنه كإخوانه المسلمين الفلسطينيين. ولذلك فالبيئة تؤثر كالبيئة الصحية المادية، إن كانت صحية تؤثر صحة، إن كانت موبوءة تؤثر مرضا، وهكذا. والأثر المعنوي كما لا يخفى على الجميع أشد تأثيرا وأدق، بحيث أنه لا يتمكن إنسان من الاحتراز أن يتأثر كما هو يستطيع أن يحترز من الإصابة بمرض مادي. لهذا نحن ننصح كلما اتصل بي شخص يقول أنا من بريطانيا من ألمانيا من هولندا من إلى آخره، بقول له يا أخي من الذي أقامك في هذه البلاد؟ هذه بلاد فسق وفجور والزنا والخلاء هناك ميسرة ومذللة، هذا وحده يكفي لتريه كفة ما عليه البلاد الإسلامية مع ما فيها من أشياء ذكرت آنفا، لكن ما استشرى الشر والفسق والفجور كما هو الشأن في تلك البلاد. لذلك نحن نقول لهؤلاء دعوا هذه الفلسفة وسلموا أمركم لشريعة ربكم تسعدوا إن شاء الله في الدنيا وفي الأخرى. في سؤال كثير إن شاء الله نسيته الآن تذكرته كتبت على الورقة وأضعته، ألا وهو أننا هناك يعني كثيرا من الأحيان يحصل أمور يرى المسلمون أنه من الحكمة، بعض المسلمين يرى أنه من الحكمة أن نطالب بحقوقنا فيها، بحيث أننا مثلا نذهب في مظاهرات أمام الكونغرس يعني البيت الأبيض أو غيره من الدوائر الحكومية، أو أنه يعني نكتب معاريض رسائل ونوقع عليها ونرسلها إلى الرئيس الأمريكي، فيقولون هذه حقوقنا بوصفنا يعني من الرعاية أو المواطنين الأمريكان. الله. فنحن يعني دائما في الخطب نركز على أنه هذا لا يجوز يعني، ولكن أردنا منكم يعني كلمة أيضا ونصيحة بالنسبة لهذا الأمر. والله هذا منتهى الذل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، وإذا كان الرسول عليه السلام بايع بعض أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، الناس ليس الاستغراق إنما للعهد، أي أن لا يسأل المسلم أخاه المسلم. ولذلك كان بعض الصحابة الذين بايعوا الرسول عليه السلام على هذا الأساس كان أحدهم يقع الصوت من يده وهو على ناقته، فلا يقول لمن مر بجانبه من فضلك ناولني الصوت، وإنما ينيخ دابته ناقته ويأخذ الصوت لكي لا يقول ناولني الصوت. فكيف يصل المسلمون إلى زمن يقدمون العرائض والاحتجاجات ويذهبون ويطلبون الحقوق؟ يجب على الكفار أن يطلبوا حقوقهم من المسلمين إن منعوها عنهم. أما أن المسلمين يطلبون حقوقهم من الكافرين وهن أهل حرب وأهل قتال واستعمروا البلاد الإسلامية بطرق شتى بعضها ظاهر وبعضها خفي، ومع ذلك نجيز لأنفسنا أن نحتج ونطالب بحقوقنا عندهم. الله المستعان. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نسأل الله أن يلهمنا العمل بديننا وأن نفهمه فهما صحيحا. حقيقة الكلام أمس اتصل بي أحد إخواننا السلفيين من واشنطن أمريكا، فبيقول لي من ضمن الكلام أنه الآن في مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بوقف التسليح للصرب من أجل البوسنة، وهذه المظاهرة تمثل 6 ملايين مسلم يعيشون في أمريكا وما شابه ذلك. فبيقول حتى بعض الناس لما شافونا الإخوة هناك في واشنطن ما شاء الله مجموعة طيبة، ومعظمهم شيخنا أمريكان أصليين، وبعض العرب هم أبائهم موجودين هناك ومولودين في أمريكا، قال اتصلت بنا بعض المراكز التنمية عاتبنا، لماذا أنتم لم تخرجوا معنا؟ لماذا خذلتم إخوانكم؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم إن شاء الله. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. راح رجل زوجته على طبيبه، هذا طبيبه على زوجته بيشوف الحمل ما هي الحمل أو غير مهم، قالت لها أنت الآن جاهز للحمل بتكون ولد ولا بنت، فقال الرجل استغفر الله كيف الكلام، قالت إحنا توصلنا علم عنا توصلنا إنه إذا بدك بنت ممكن أعطيك لقاحات بنت تجيب بنت أدوية معلومة بدكم ولد من جنكم ولد، هو قال استغفر الله على العموم والله حنرغب ولد. فبيقول هل هذا ممكن؟ لما سألنا بسؤال ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة، فلعلهم هم بيجدوا طرق معينة بحيث يعلو ماء الرجل ماء المرأة. نسأل هل يريدون دعوة هاي في إمكانهم يذكروا أو تنفقوا، ونحن بدنا الشيء هذا علم نسأل الطبيب أو الطبيبة. توسعنا مع بعض الأشخاص، قال أحدهم أنه في هناك يعطوا المرأة حبوب أو دواء معين بيأخروا البويضة رأسها أن تنزل بحيث أنه يأتي ماء الرجل يفوق على ماء المرأة، أذكرى وإذا على أو سبق أذكرى من هذا الباب ممكن يعني يكون جائز الكلام تبعها. لا ما أعتقد، على كل حال الشيخ الرأي يجب أن نسأل عن المسلمين ما يقدموا علمهم على دينهم، وبعدين هذه قد تكون آراء ما صارت حقيقة علمية. يقولون نجحت شيئاً أكثر من مرة، نجحت مراراً ما صارت حقيقة علمية. نعم. على كل حال أنا بسأل البعض في الباب ونشوف شو يعطونا جواب. وصية الجد لأبناء ابن، وصية الجد لأبناء ابن واجب واجب يعني يأذن إن لم يوصي كل من لم يرث. أيوة يجب الوصية له يعني يأذن إن ما وصي. نعم. طيب يا شيخ، المرأة التي يموت عنها زوجها وهي حامل يعني تضع حملها بعد يومين أو ثلاثة من وفاته، عدتها وضع الحمل أم وضع الحمل؟ وضع الحمل يجب لها أن تتزوج بعد ذلك. أي نعم. وضع الحمل علمي عند هذا الكتاب أشار عليه أبو ليلى خليه في جلسة خليه إيش؟ جلسة ثانية عشان يسجل إيش تسجل؟ يعني كنت أشوف عندك هذا الكتاب فأردت أني أسألك عن رأيك فيه وفي عقيدتك إذا تظهر منك في الرد على فقال خليه في جلسة أخرى عشان نستفيد كلنا لكن هو لا يبدي رأيه ما يظهر عقيدته لا ما أقدر أعطيك من هذا لأنه هذه تحتاج إلى اتصالات يلا سؤال على الماشي الله يكرمك تمام نسأل يلا شيخنا أخبرني أخ كان في الفلبين أنه اتصل بكم عنده حالة سحر حلتوا على الشيخ علي مشرف فلما اتصل بالشيخ علي مشرف قال له الشيخ علي مشرف تأخذ خيط وتعقد سبع عقد ثم تقرأ على كل عقدة المعوذتين وتنفث وتكفر قال فجرب ذلك فانفكس ايش تقولون بها ما عندي علم بها يعني قابل نفس السحرة بنفس القرآن إيه لكن العقد هو ليش هذا جاء بها هو يجيب عن هذا هو هذا أما قراءة المعوذات هذا هو الشرع هنا يعني بتدخل أحيانا شيء مشروع بشيء غير مشروع فبيتغلب المشروع على لا مشروع وتحصل الفائدة طيب إذا كان الفائدة يقينية فاهم لكن ما نقول نحن كنا بحث معك ما يشبه هذا الموضوع أنه مثلا قراءة زائد زيت طيب الفائدة من قراءة ولا من الزيت ولا من مجموعهما مجموعهما هذا خطأ من قراءة هذا خطأ لأنه معنى الكلام معنى الكلام أنه مو كافي القرآن يا الله يا شيخنا الله يحفظك بس الله يحفظك اي والله السلام عليكم ورحمه الله السلام وبركاته يعني لو الامر بيدنا لو الامر بيدنا ما طلعنا منه لكن اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام وبركاته السلام عليكم ان شاء الله ما شاء الله الوالدي ما شاء الله يعني باص نعم مع شركات شركات طيب يسر الله لك وتقبل حجك وعمرتك ان شاء الله ما تنسى من الدعوه الصالحه كمان عندك تمام امتى يوم الخميس او الاربعاء اذا راينا ان شاء الله قبل الله نصحنا للرافع طيب يا امان الله ان شاء الله دينكم وما الله يفتح بس ما هو خربان ولا في شيء الكبسة لما نكبسها ما توصل مع المدة ما ممسوحة إشي بسيط جدا تكبس أحيانا تكبس هتكون تكبس فالآن عجنت لها عجنة وعليتها شوية مثلك يعني طبعا ببرضة زي ما أنا عايز بقدر أكتبها لأن جربت عدة وفكناها من جوا إحنا جربنا عدة مرات من جوا تشتغل عادي كمل 100 دولار بالأرز المهم احنا نحاسبك عليه يعني. جاب من 100 لا لا لا يا اخي طب متاخر نعطيك قبضه وخدمه شيخنا عقول الرقاب بس الرقاب لو يفرض بالرسالة على جرار ترون هذا خاصة في هذه الفترة التي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.